حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مصدوم في الناس اللي معاهم كل يوم، الحب كدبة كبيرة ومش بتدوم. الله يصبر قلبي عالهموم، ما بقاش كل اللي قلت عنهم ما استغناش. غلطان اني غليت اللي ببلاش للي حبنا وما حبونا. الدنيا دايما مدياني ضهرها، بتاخد مني كل حاجة بحبها. كل الحاجات الغالية عندي فارقتها، ومفيش في مرة عزت حاجة وخدتها. ما بقتش عارف اللي ممكن اعمله، بمشي الطريق لاخره لقيني في اوله. حتى اللي من عليا فجأة اتغيروا، انا كل ما احلم حلم الدنيا بتكسروا. بعدين اخداني الدنيا ورايحة على فين، جالي انفصام خلاني بقيت اتنين. مستغرب نفسي وبسأل أنا مين، عايشين في زمان أقرب مالينا في خاينين، واللي ضحيت عشانه ما هو ماشيين. اللي انت بتفكر فيه ناسين، في حاجات كتيرة جوا قلبي ما بحكيهاش. انا كل ما حاول انسى وجعي ما يتنساش. كان نفسي اقول انا كل حاجة ما قلتهاش، عايز سنين بستنى في اللي راح ما جاش. كل السكك قدامي فجأة اتقفلت، في حاجات كتيرة جوا قلبي تغيرت. حتى القلوب اللي حبتها اتبدلت، ما فرحتش في حياتي بحاجة وطولت. الدنيا دايما مدياني ضهرها، بتاخد مني كل حاجة بحبها. كل الحاجات الغالية عندي فارقتها. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.